أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنوني ذهبا غاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، ونحن في هذه المأدبة القرآنية المباركة إذ نحتفل بتكريم راحل كريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم، نعيش مع خير ما ينطق اللسان وتسمعه الآذان القرآن الكريم. وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا عالم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية وقارئ دعوة الجزون العربي والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، ندعو لفضيلته بالتوفيق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وداود وسليمان يحكمان في الحرث فشكيه غنم القوم وداود وسليمان إذ يحكمان لحكمهم شاهدين ففهمناها ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان فهمناك سليمان وكلاً آتينا حكمه وعلما فهمناك سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وسخرنا مع ولسليمان الريح وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن فاستجبنا له بس فاستجبنا لك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجب لنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Thank you. الأول. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. What is it?